إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج لك من الناصحين. فخرج منها طائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجهت قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولم وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.